السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. في حلقة الأمس مشاهدينا الكرام قال الشيخ خالد الوصابي: اللوح المحفوظ لم يتم الفراغ منه عند الشيعة وكذلك القضاء والقدر. ثم سأل الشيخ خالد الوصابي: هل اللوح المحفوظ ما زال يغير الله فيه؟ رد الشيخ العاملي: ما تم كتابته في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه. ثم قال الشيخ العاملي: إن اللوح أو لوح المحوي والإثبات دائما يكتب الله فيه ويمحو ويثبت ما يشاء. سأل الشيخ خالد الوصابي أيضا: هل تقول بأن علم الله يخص الماضي؟ رد الشيخ العاملي: الله يعلم الغيب ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ويكتب في اللوح المحفوظ المستقبل القريب وقد يكتب المستقبل البعيد. قال الشيخ خالد الوصابي: إذا اعترف الشيخ مجدي بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، إذن قد بطلت عقيدة البداء عند الشيعة، وهو لا يريد أن يعترف بذلك. قال الشيخ العاملي أيضا: الله يعلم كل شيء ولا نقص في علمه، والبداء عند الله لا يعني أن علما أو علم بعد جهل، والله حين يكتب في اللوح المحفوظ يكتب ما قد قدره وأمضاه ولا تبديل في ذلك. ثم سأل الشيخ الوصابي: لو أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ هل يلزم أن تكون يد الله مغلولة؟ رد الشيخ العاملي: نعم، تصير يد الله مغلولة. فقال الشيخ الوصابي: يترتب على كلمك أن الله لا يعلم المستقبل. قال الشيخ الوصابي أيضا: لو أن الله قد كتب كل شيء إذن بطلت عقيدة الشيعة في البداء، وهو يقول أن الله لم يكتب كل شيء لأن هذه هي عقيدة الشيعة. ثم سأل الشيخ الوصابي: هل إذا كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ سيكتبه عن علم أو عن جهل؟ رد الشيخ العاملي: الله لا جهل عنده وكل شيء عن علم. قال الشيخ الوصابي: إذن هل علم الله يتغير؟ رد الشيخ العاملي: علم الله لا يتغير. ثم قال الشيخ الوصابي: الشيعة يرون أن الله لا يفرغ من الكتابة. خلونا مشاهدينا الكرام نستكمل بإذن الله تعالى النقاش والحوار، لكن خلونا في البداية نرحب بضيوفنا الكرام. معي من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا أخي حسام بالإخوة المشاهدين الكرام بالضيف الكريم. أهلا بك. أيضا أرحب من الطرف الشيعي بالشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. شيخ مجد حياك الله. حياك الله وإياك، وأهلا وسهلا بك وبجميع الأخوة المسلمين المستمعين والمشاهدين وبالأخ الشيخ خالد الوصابي. أهلا بك، أهلا وسهلا بالجميع، لك كل التحية والتقدير. أيضا ننوه مشاهدينا الكرام على أنه من المقرر أن نبدأ اليوم بإذن الله تعالى الموضوع الثاني، يعني اليوم إن شاء الله سنبدأ الموضوع الثاني من مواضيع المناظرة لهذا العام، هو موضوع الإمامة، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة العلمية في هذه المناظرة. لكن خلونا قبل أن نبدأ موضوع الإمامة نختم تماما موضوع البداء، ونأخذ من الشيخ خالد الوصابي كلمة ومن الشيخ مجد العاملي كلمة. دائما ما أقول في نهاية كل موضوع في مناظرة كلمة سواء كل عام أننا لن نأتي في آخر الموضوع أو في آخر المناظرة ونرفع يد الفائز ونقول أن هذا هو الفائز في هذا الموضوع وأن هذا هو الفائز في هذه المناظرة. نقول دائما أن الحكم عند المشاهد أو الجمهور، هم من يشاهدون ويتابعون وهم من يقررون. إذن خلوني مشاهدينا الكرام أخذ كلمة بداية مع الشيخ مجد الدين العاملي فيما يتعلق بموضوع البداء. شيخ مجد، كلمة أخيرة فيما يتعلق بموضوع البداء. فيما يتعلق بموضوع البداء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت في السابق واليوم أكرر ما قلته، وإن شاء الله تكون هالكلام اللي عم بحكيه يكون نهائي ولا نقاش بعد فيه ولا جدال ولا، ويكون الالتباس ارتفع كليا إن شاء الله عن عقيدة البداء من المنظور الشيعي. أنا قلت أن الله يبدو له في لوح المحو والإثبات، لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ كلاهما من خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يقضيه ويمضيه ويصبح من القضاء والقدر لا تبديل فيه، لا تبديل لكلمات الله، هذا يضعه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. كل شيء يضعه الله في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه، يعني لا تبديل فيه، يعني منكون عم نقول لا بداء فيه. البداء من هالناحية، البداء من ناحية التبديل والتغيير، التبديل والتغيير ليس عن جهل بل عن علم الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت أن البداء عند البداء للبداء الله سبحانه وتعالى بداؤه هو بإرادته وبمشيئته، هو الإرادة والمشيئة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكله بعلمه وكله بإرادته وبمشيئته. فما هو البداء؟ هو البداء المنسوب لله سبحانه وتعالى، قلنا أنه مشيئته وإرادته، ويتم ذلك في اللوح، لوح المحو والإثبات في هذا اللوح. فما ينتهي الله سبحانه وتعالى، ما يمضيه يمضيه ويصبح من القضاء والقدر ولا تبديل فيه، يسجله الله ويكتبه في اللوح المحفوظ. ومتى سجله الله في اللوح المحفوظ أصبح جاهزا لأن يكون محدثا، يعني مخلوقا، لأن يظهره الله في الحياة الدنيا. انتهى الموضوع. هكذا تجري الأمور، والله أعلم هكذا تجري الأمور، ولكن من فهمنا وعقيدتنا للبداء وللآيات القرآنية وما وصف الله نفسه فيه بالقرآن الكريم، هكذا تتم العملية. مع حضرتك 20 ثانية، تفضل كمل. نعم، هكذا تتم العملية. ونحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يمحو، وهذه الكلمة بحد ذاتها يمحو، هي تثبت لله سبحانه وتعالى. طيب، شكرا. البداء. انتهى الوقت وانتهى التعليق على موضوع البداء، لكن خليني كمان يعني اخذ 3 دقائق للشيخ خالد الوصابي ننهي فيها موضوع البداء. شيخ خالد اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع البداء يعني نختصره بكلمات حتى ندخل في موضوع الامامة. اتفق اهل السنة والشيعة على ان معنى البداء في اللغة العربية هو الظهور بعد الخفاء، ولا يوجد واحد اي خالف، لا انا ولا الضيف الكريم يخالف في معنى البداء. اذا ما دام اتفقنا على المعنى اللغوي للبداء، إذا أي نسبة لهذا البداء إلى الله سبحانه وتعالى يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يظهر له شيء بعد خفائه، ولا يمكن أن يوجد تعريف غير التعريف اللغوي، لأنه لا يوجد أي حديث ينسب البداء إلى الله سبحانه وتعالى متفق عليه. حتى الشيخ أتى إلى الأحاديث التي تنسب البداء إلى الله سبحانه وتعالى وقال هذه خطأ من الرواة. إذا نسبة البداء إلى الله سبحانه وتعالى لا تجوز، كما نص على ذلك علماء الشيعة وباعتراف الشيخ نفسه. أما المحو والإثبات لا علاقة له بالبداء أصلا، لأن المحو والإثبات هو فعل الله سبحانه وتعالى، والبداء أصلا ليس بمعنى بدء الخليقة، ولا بمعنى الإبداء والإظهار للناس، ولا بمعنى الابتداء كما اعترف الشيخ في الفرق بينهما. أما العلاقة بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات هي علاقة فرع بأصل، بمعنى أن اللوح المحفوظ هو الأصل، وأما لوح المحو والإثبات هو فرع تطبيقي عملي لذلك الأصل، لا يوجد بينهما تناقض ولا اختلاف. فالأصل هو اللوح المحفوظ، وأما لوح المحو الإثبات هو تفريع عملي تطبيقي تنفيذي للوح المحو الإثبات. الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون، وهذا يدل على كمال علمه، لا حجر عليه ولا جبر عليه ولا رد لمشيئته، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن ما يفعله سبحانه وتعالى لا يخالف ما علمه، لأن الله سبحانه وتعالى علمه سابق وعلمه أزلي، ويعلم الكليات ويعلم الجزئيات. وعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون في هذا الكون وكتبه في اللوح المحفوظ. ولا يعني ما قال الشيخ، هنا سأنبه، على أن علم الله سبحانه وتعالى كله قد كتب في اللوح المحفوظ، لأن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق بالكائنات، والكائنات محدودة ومحصورة. إذن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو ما كان وما يكون مما يتعلق بالكائنات، ليس علم الله سبحانه وتعالى كله هو الذي كتب باللوح المحفوظ، وإنما ما يتعلق بهذه الكائنات، لأن الله عبر في القرآن وقال في القرآن: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض وما في الأرض، ما ثم قال آخر الآية قال: ذلك في كتاب. أي إذن يتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى المتعلق بالسماء والأرض. إذن هذا خلاصة البدء، أن البدء لا يجوز نسبته إلى الله، وقد اعترف الشيخ معنا بذلك، لأن البدء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، ولا يوجد تعريف لا في القرآن ولا في السنة يعرف البدء بذلك. أما المحو والإثبات لا علاقة له بالبدء أصلا، لا بالبدء لله ولا بالبدء للمخلوق، لأن ما محاه الله سبحانه وتعالى وأثبته هو يعلمه، ليس المعنى أنه ظهر له شيء لم يكن يعلمه فمحى ذلك الشيء الذي لم يكن يعلمه وظهر له مصلحة خلاف ذلك. هذا سأختصر والوقت خلص يكفيني هذا. نعم. طيب خلاص، بإذن الله تعالى ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذه المناظرة، هو موضوع الإمامة، موضوع البداء انتهينا منه والحكم فيه للمشاهد، وننتقل إلى الموضوع الثاني هو موضوع البداء. لكن كالعادة مشاهدينا الكرام خلونا نكرر ونؤكد موضوع البداء الإمامة عفوا، لكن خلونا مشاهدينا الكرام يعني كالعادة نؤكد على الثوابت الأساسية في هذه المناظرة التي دائما ما نسلط عليها الضوء. هذه الثوابت تتمثل في الاحترام المتبادل بين الطرفين وتجنب أي إساءة سواء للرموز أو على المستوى الشخصي، الالتزام بالنقاش العلمي المدعوم بالأدلة والبراهين، التركيز على موضوع الحلقة وعدم الخروج عنه، دور المذيع ومدير المناظرة في هذه الحلقات أو هذا الحوار يتمثل في إدارة الحوار بحياد تام، تقسيم الوقت بإنصاف دون التدخل ودون إبداء رأي شخصي، لكن من الممكن أن ننقل رأي الجمهور، وهذا بإذن الله تعالى ما سنتابعه في الأيام القادمة. رأي الجمهور أيضا سيكون حاضرا معنا في هذه المناظرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال أيضا موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر هاشتاج كلمة سواء. على مواقع التواصل الاجتماعي سننقل أيضا آراء وأسئلة الجمهور لطرفي المناظرة، لكل طرف 3 دقائق للحديث دون مقاطعة. عند الحاجة إلى استيضاح نقطة ما يتم إيقاف الوقت حتى لا يظلم أي طرف. نبدأ بإذن الله تعالى على بركة الله. الموضوع الثاني في هذه المناظرة هو موضوع الإمامة. خليني أبدأ مع الشيخ مجد الدين العاملي. شيخ مجد، بداية خلينا نلخص ونعرف الناس ما هي الإمامة عند الشيعة، ولماذا جعل الشيعة الإمامة أصل من أصول الدين. تفضل، معك 3 دقائق من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تعريف الإمامة لغة واصطلاحا هي أن يكون لكل مجموعة بشرية قدوة وقائد يكون مثالا يحتزون به ويأخذون منه الحكمة ويأخذون منه المشورة والنصيحة، ويكون الإمام في مقام النبوة وليس بنبي، فهو شخص نموذج ومثل أعلى. فرسول الله سبحانه وتعالى بالأحرى لا يمكن أن يترك الأمة بلا قائد بعد رحيل النبي، فلا بد أن يختار لهم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تتم لا يمكن اختيار الإمام الشورى كما يعتقد أهل السنة، لأن مقام الإمام يوازي مقام الرسول، مقام النبي والرسول، ولا بد أن تجتمع عند الإمام صفات مثالية قريبة جدا من صفات الرسول، أن يتحلى بها الإمام حتى يستطيع أن يحمل هذه المسؤولية ويكون بقدر المسؤولية ليكون خليفة وإماما. ليست الإمامة هي خلافة من بمعنى حكم وسياسة وسلطة، مجرد حكم وسياسة وسلطة، منصب حكم، إنما هي منصب دنيوي ومنصب ديني، فهي تجمع في طياتها الدنيا والآخرة. يعني لابد أن يكون الخليفة إماما، لابد أن يكون في نفس الوقت إماما وليس مجرد خليفة، يعني منصب سياسي. الخليفة أي شخص ممكن يخلف شخص، تقول له خليفة حتى لو كان رسول، خلفه على كرسي السلطة، كرسي الحكم كحكم يعني كسلطة، أي شخص ممكن أن يتبوأ هذا المنصب. شكرا لك يا شيخ مجد، انتهى الوقت. خليني أروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد الوصابي، ملخص ما جاء في حديث الشيخ مجد فيما يتعلق بالإمامة، قال الإمام في مقام النبوة وليس بنبيه، لا يمكن أن يترك الله الأمة بلا فائدة يعني بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعين إمام. لا يمكن اختيار الإمام بالشورى مثل ما عند أهل السنة، لأن مقام الإمام يوازي مقام النبي، ولا بد أن يعني تجتمع عند الإمام صفات مثالية الموجودة عند الرسول ليكون خليفة وإمام. وقال نقطة يعني أن الإمامة ليست خلافة بمعنى حكم وسلطة، هي دنيا ودين، يعني أمر دنيوي وأمر ديني في نفس الوقت. خليني أجل حضرتك وأتعرف على أولا تعريف الإمامة عند أهل السنة، ثانيا لماذا هذا الاختلاف الكبير ما بين السنة والشيعة فيما يتعلق بالإمامة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سيرا كثيرا مزيدا مباركا لهم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالتعريف اللغوي لن أعقب عليه، لكن أنا عندي نقطتان ممكن أن أعقب عليهما. هو قوله أن الإمامة ليست باختيار الناس ولا بالشورى، وقوله لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى الأمة بدون إمام، ولا يمكن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يترك الأمة بدون إمام. هذا كلام جميل، لكن لما كنا في حلقتين مع الشيخ، لما سألته عن موضوع خلو الزمان من إمام، فقال أنه ما بين عيسى وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك إمام معصوم. الآن إذا لم يكن هناك إمام معصوم، هل الحجة الآن الذي كان، من هو الذي كان إمام؟ هل كان هناك إمام منصب من قبل الله عز وجل من ما بين عيسى وما بين النبي محمد معين من قبل الله؟ لأن قلت لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك الأمة بدون إمام. ثم قال أيضا قبل حلقتين أو في قبل الحلقة الماضية، ألا أنه ممكن أن المهدي قد مات ويكون ما بين الحسن العسكري وما بين ظهور المهدي فراغ زمني، يعني احتمالية هذا. فهنا السؤال، إذا كان هناك احتمالية أن المهدي قد مات أو ليس موجودا وسيظهر المهدي الذي قلت يمكن أن يكون محمد بن عبد الله، الآن ما بين الحسن العسكري وما بين ظهور المهدي أيا كان المهدي، الآن من الذي سيعين ذلك الإمام؟ هل الأمة بدون إمام؟ هل الأمة ستنتخب بالشورى؟ هل الله ينصب إمام آخر غير هؤلاء الاثنى عشر؟ أنا أريد أفهم الآن. تفضل يا شيخ أجبني على هاتين النقطتين. شيخ مجد تفضل. ما بين الحسن العسكري وما بين المهدي، من الذي سيعين ذلك الإمام؟ تفضل. بالنسبة للتعيين، بالنسبة لأنه تعيين الإمام ما بين الحسن الإمام العسكري يعني والإمام المهدي. لا، وقتك أنت يا شيخ خالد، بس هو بيجيب على سؤالك. كم باقي من وقتي؟ باقي معك أقل من دقيقة. لا، وهبته الوقت له. تفضل. طيب تفضل يا شيخ مجد. أنا قلت لك الإمامة لا يمكن أن تنسفها أو أن تلغيها أو أن تطعن فيها فقط لمجرد أن هناك اختلاف حول وجود الإمام. لا، أنا أريد أن أجيب على نقطتي. أنا تبرعت بالوقت من اجل الجواب على نقطتي انا. نعم شيخ مجد، يعني شيخ خالد الوصابي كان له سؤال واحد فيما يتعلق ما بين الحسن العسكري وما بين المهدي، ايا كان من هو المهدي، من الذي سيعين ذلك الامام؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين هذا الإمام. الله. وكيفية تعيين الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام، كيف يعينه، وردت روايات عن رسول الله عن اسمه ما. وعن كنيته أنه أبو القاسم. معك الوقت الآن يا شيخ مجدي كاملا. خليني ها؟ معك الوقت كاملا، بداية 3 دقائق من الآن كمان. فالله سبحانه وتعالى عينه على لسان رسول الله، وحتى نزلت آيات في القرآن الكريم يعني تعبر عن الخلافة في نهاية الزمان وخلافة الإمام المهدي ونذكرها كمان. ولكن تحديدا رسول الله هو الذي عين الإمام المهدي باسمه. لا ليس هذا جواب سؤالي، خليه يكمل يا شيخ. ما بين الفترة هذه، الفترة بين الحسن العسكري وظهور الإمام المهدي المنتظر، هذه الفترة مهما طالت أو قصرت، فالإمام وإن كان غائبا عنا بشخصه، ولكن هناك نواب، هناك تلاميذ للأئمة، هناك رجال علماء، هؤلاء العلماء، هناك من يعطيه الله سبحانه وتعالى من الحجج ومن المواصفات القريبة جدا من المعصومية ومن الأخلاق العالية ومن العلم. ألا يوجد في كل زمان بعض العلماء عند السنة وعند الشيعة يعتبرون نوابغ بالنسبة لغيرهم من العلماء؟ من ناحية، وبرجع بقول لك، مش مش مش محصورة الشغلة بس بالعلم، يعني قلت لك الإمام يجمع العلم والأخلاق والورع والتقوى والدين، يعني يجمع الدنيا والآخرة. أنت كمكلف مسلم، مكلف أنت عليك أن تبحث عن هذا العالم الذي اجتمعت به هذه الصفات كلها وتتبعه، وهو ليس الإمام المهدي، لا يكون منتظر، هو ليس الإمام المهدي، ولكن أنت تتبع هذا الإمام. هؤلاء العلماء الذين يتمتعون بهذه الصفات الجامعة من العلم ومن الأخلاق ومن والشجاعة والصفات الكثيرة القريبة جدا من صفات الأنبياء وصفات الأئمة عليهم السلام، هؤلاء أنت تبحث عنهم، فمن وجدته منهم اتبعه. هذا الخيار لك، أنت تختار. المسؤولية تقع على كل مسلم، على كل مسلم، وليس شورى. هون المسألة مش بالشورى، هون المسلم هو يختار الإمام ويسأل، إذا هو لا يستطيع الاختيار يسأل أهل العلم الذين يستطيعون تشخيص هذا العالم الذي يمكنك أن تقلده. نحن عنا بالتقليد، يعني عرفت كيف؟ هذا العالم المرجع الذي يمكنك أن تقلده، أنت تبحث عن الأعلم، عن الأورع، عن الأتقى، هذا هو يمثل المهدي المنتظر في زمن غيبته. نعم. وغيابه. طيب. انتهى الوقت، خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. اتفضل يا شيخ خالد، معك 3 دقائق. لم يأتي جواب على سؤالي. نحن كنا قبل حلقة فقط من الآن تكلمنا معك على موضوع المهدي وهل يجوز أن يكون قد مات. نعم قلت، يعني في فراغ زمني ما بين الحسن العسكري وبين المهدي الذي قلت محمد بن عبد الله، فقلت لي مثل عيسى والنبي محمد، ولما تكلمنا عن موضوع عيسى والنبي محمد، الآن قلت لي لهم في الأصلاب، قلت لك موجود على الأرض، قلت لي لا. الآن سؤال، الآن هل يوجد الآن أشخاص منصبون ما بين عيسى والنبي محمد أحياء على وجه الأرض؟ تفضل شيخ مجد. انتهت الفترة ما بين عيسى والنبي محمد، فترة وانتهت. هل الله عز وجل ترك الناس بدون أن ينصب لهم إماما ما بين عيسى والنبي محمد؟ أكيد لم يتركهم بدون إمام. كان هناك علماء ما أنا أتكلم الشيخ مجد الدين، إمام منصب من قبل الله، معين باسمه، فلان هو الذي يؤم الناس. الآن هل يوجد ما بين عيسى والنبي محمد إمام منصب من قبل الله؟ تفضل. الله لم يترك العباد بدون حجج وبدون أئمة يرشدونهم ويعلمونهم. هذا الإمام الذي لا يمكن أن يترك الله الأمة بدون هداة مرشدين، معصوم ولا غير معصوم؟ ليس معصوما. الإمام المعصوم بيكون منصوص عليه ومؤيد من الله سبحانه وتعالى بمعجزات تثبت أنه من الله سبحانه وتعالى، يعني هو يحمل شريعة، يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى. هذا بيكون الحجة العظمى أو الحجة الكبرى بتكون، ولكن هناك حجج أقل مستوى هم العلماء. جميل. الآن الأشخاص الذين عينهم الله عز وجل ما بين عيسى وما بين النبي محمد بأسمائهم هم أشخاص غير معصومين؟ نعم غير معصومين. ليش معصومين؟ صحيح. غير معصومين؟ يقول نعم. أكيد ليش معصومين. هل يمكن أن يضلوا وأن يكفروا إذا كانوا غير معصومين؟ أكيد. طيب كيف ينصر الله شخصا ويأمرهم باتباعه وهو شخص غير معصوم ويمكن أن يضل؟ هذا الشخص إذا ضل هل الناس سيتبعونه على ضلاله؟ قلت لك أنت عليك أن تبحث عن الأعلم والأتقى والذي يتمتع بصفات طيبة جدا. الناس لا يمكن أن يختاروهم من عند أنفسهم إمام، والآن تقول لي أنا أبحث. نعم. الله عز وجل، أنت قلت هو الله عز وجل. شكرا لك. خلينا نروح للشيخ. لا يمكن أن يختاروا إماما معصوما. هذا الإمام الذي يكون منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى ويحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى ولديه مهمة من الله سبحانه وتعالى، مثل مهمة إمام المهدي آخر الزمان يملأ الأرض قسط. شيخ مجد معك الوقت الآن. مع حضرتك الوقت الآن، لكن هناك بعض الإلزامات طرحها الشيخ خالد الوصابي، يعني نريد أن توضح لنا هذه المفارقات الغريبة. لما سألك الشيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل الذين عينهم الله معصومين؟ قلت لا. قال هل يمكن أن يضلوا؟ قلت نعم. إذا ضل هل الناس سيتبعونه على ضلال؟ وضح لنا هذه المفارقة. تفضل. أو إذا اتبعوه على ضلال ليست مسؤولية الناس. الله سبحانه وتعالى يحاسب هذا الإمام الذي أضلهم، يحاسبهم وليس لا يحاسب الجمهور الذي يتبعه. مسؤولية ليست على الناس العوام، المسؤولية على العلماء وليست على الناس العوام. هناك الله سبحانه وتعالى قد يغفر له، قد يتوب عليه إن كان، يعني بالنهاية هو عالم ومجتهد، يكون عالم ومجتهد يخطئ ويصيب، ليس نبيا معصوما وليس إماما معصوما. عرفت كيف؟ يخطئ ويصيب وله أجره عند الله سبحانه وتعالى إن أخطأ أو أصاب. أما المكلف إن اتبعه على خطئه فليست المسؤولية على المكلف الإنسان العامي. الله يغفر له طبعا، فهذا إنسان جاهل، لا يحاسبه الله على خطأ عالم أو فتوى عالم أو اجتهاد عالم. الحساب على العالم فقط، والله سبحانه وتعالى هو قد يغفر لهذا العالم وقد لا يغفر له، وتعود الله سبحانه وتعالى حسب نيته، حسب علمه، حسب الظروف التي جعلته يقع في خطأ معين باجتهاد معين. هذه بين العالم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء العلماء، أوجدهم في الفترة التي تكون يعني لا يكون فيها نبي ولا يكون فيها إمام. هذه الفترة لم تخلو من العلماء، لم تخلو. أنا بين النبي محمد وبين المسيح هناك آلاف من العلماء، آلاف من الأحبار اليهود، آلاف من القساوسة، آلاف من جميع الأديان، من الأحناف كالموحدين لله سبحانه وتعالى. يعني العلماء موجودون، العلماء باقون ما بقي الدهر، لا تخلو الأرض من هذه الحجج. عرفت كيف؟ أما أن يظهر إماما معصوما حين يظهر الإمام أو النبي يظهر بتكليف من الله سبحانه وتعالى لمهمة سامية عالية، هو يحمل رسالة عالية. يعني النبي محمد حينما ظهر ظهر ليهدي الناس، هو يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى. هو لم يكن أهل العرب لم يكونوا في زمان النبي محمد كلهم يعني يعبدون الأصنام، حتى أنهم كانوا يتقربون إلى الله من الأصنام. يعني صار في انحراف بالإيمان تبعولهم، لم يكونوا لا يعلمون الله، هم يعرفون الله، لم ينتظروا النبي رسول الله محمد ليعرفهم الله سبحانه وتعالى، هم كانوا يعرفون الله ويعبدون الله، كانوا يعبدون الله هم جميعا. شكرا لك يا شكرا. ولكن دخلت الانحرافات إلى الدين. نعم. فجاء رسول الله لكي يقوم هذه الانحرافات، فجاءت الرسالة هنا في هذا. شكرا لك. طيب شيخ خالد الوصابي، ما فهمته من كلام الشيخ مجد أن هذا الإمام الذي عينه الله ما بين الفترة الزمنية بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذا الإمام المعصوم، الإمام غير المعصوم الله قد يغفر له وقد يتوب عليه بالنهاية، هو ليس إمام معصوم، أما الإمام المعصوم هو بتكليف من الله ويحمل رسالة عالية. تفضل. على كل لا بد من تحرير القضية. هو يقول أن يمكن أن يكون الشخص المنصوص عليه غير معصوم ويمكن أن يضل ويكفر، ثم يقول الله لا يمكن أن يحاسب الناس على اتباعهم. لا، هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عين شخص وألزم الناس باتباعه بعينه دون غيره وهذا يمكن أن يضل، إذا ما الفرق بين أن يتبع هذا الشخص أو غيره؟ بل هذا إضلال من الله وحاشاه للناس، لأنه عين لهم شخصا وحدده بعينه وباسمه وبرسمه وقال لهم هذا الشخص اتبعوه ولا تتبعوا غيره، ولا يمكن لكم أن تتبعوا غيره، وإذا اتبعتم غيره ستضلون، وهو نفسه الشخص سيضل ويمكن أن يكفر إذا كان غير معصوم. إذا معنى أن الله ربطهم به وحدده لهم وعينه عليهم، هذا لا يمكن أن يكون أبدا ولا يمكن أن يحصل، وهذا خلاف إجماع الشيعة. الشيعة يقولون أن النص يدل على العصمة، لأن العصمة أمر خفي والنص يدل على العصمة. إذا بهذه الطريقة كلام غير صحيح، لا ليس صحيح. ولم أعلم شيعيا واحدا لا من الأحياء ولا من الأموات قال أنه يمكن أن يأتي نص على شخص بعينه ويكون غير معصوم، هذا كلام خلاف إجماع الشيعة أبدا. الأمر الثاني، هو لم يجبني على النقطة الأولى وهي مسألة نحن اتفقنا معه وقرر في الحلقة قبل الماضية على أنه يمكن أن يوجد فراغ زمني، يعني بمعنى أنه يمكن أن المهدي يموت. الآن الناس إذا كان يوجد شخص إمام معين من قبل الله ما بين الحسن العسكري إذا مات المهدي وبين ظهور المهدي، الآن هل أنت ما زلت مصرا على جواز أنه يمكن أن يموت المهدي ويوجد فراغ زمني ما بين الحسن العسكري وبين ظهور المهدي أو ولادته، أم تراجعت عن تلك النقطة؟ الآن إذا افترضنا تلك الحالة هي أنه مات المهدي أو لم يولد بعده ووجد فراغ زمني ما بين الحسن العسكري وبين المهدي، هذا الفراغ لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الله قد عين شخصا غير معصوم، اكتب عندك، إما أن يكون الله قد عين شخصا غير معصوم فيلزم الآن زيادة عدد الأئمة فلا يكون الأئمة 12، ثانيا يجب أن نعرف اسمه من هو، لأن الله إذا كان عين شخص لازم أن نعرف من هو الشخص الذي عينه بعد الحسن العسكري. أما قولك أنه حدده أبو القاسم فهذا لا، أنا سؤالي لك أنت لأنك افترضت على أن المهدي يمكن يموت، أو تقول على أنه يوجد فراغ زمني ما يوجد، لا الله نصب أحد، هذا الحالة الثانية، الله لم ينصب أحد ولا يجوز للناس أن ينصبهم أحد ولا يختاروا، أو تقول أن الناس ممكن هم ينصبون شخصا وليحكمهم حتى يأتي المهدي. إذا رجعت إلى عقيدة أهل السنة وبطل قولك أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز للناس أن يختاروا إماما. إذا هذه الحالة أريد أن تجيبني عليها، كم باقي من وقتي؟ خلاص ما عادش حاجة. الحالة الثالثة كتبتها عندك يا شيخ؟ تفضل. خلاص انتهى الوقت، خلينا نروح للشيخ مجد. تفضل يا شيخ مجد، اعيد لحضرتك هذه الالزامات مرة تانية. تفضل. انا هجاوب على اللي بعدني متذكره واللي مش متذكره بتذكرني فيه. طيب هو سريعا يا شيخ مجد حتى تجيب على كل الالزامات، هو بيقول لك يعني الفترة الزمنية اللي بين الحسن العسكري وما بين المهدي قدامك اكثر من اختيار، اما انك انت تقول ان الله عين شخص غير معصوم يعني وبذلك يلزم زيادة عدد الأئمة او انك انت تقول لابد ان نعرف ايضا اسمه الشيخ خالد المصابي، لابد ان نعرف اسم هذا الامام، او ان الله لم ينصب احد، او الناس من الممكن ان هم ينصبوا شخص حتى يأتي المهدي، وفي هذه الحالة هذه هي عقيدة اهل السنة. تفضل. انا اول ما بلشت الحديث قلت لك الامامة شيء والخلافة شيء. عند اخواننا اهل السنة هم عندهم ان الناس هم يختارون الامام وهم ينصبونه بالشورى. وانا قلت لك يا خي يا حبيبي الامام هو قريب من الرسول بصفاته الخلقية والخلقية، يعني لا يمكن اي شخص، انت ممكن تختار اي شخص ليكون حاكم عليك، هذا مش خلاف بينه وبينك. اليوم في حكام كثير عند المسلمين اعتبرون انت ائمة وخلفاء هولي. هل انت بنظرك تعتبرهم خلفاء؟ بس احنا عند الشيعة لا نعتبرهم خلفاء لانهم لا يتمتعون بادنى الصفات الضرورية التي كان يتمتع بها رسول الله. ما لا يتمتعون لا من قريب ولا من بعيد، ما في عندهم صفة واحدة تشبه صفات رسول الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول عنه خليفة رسول الله؟ قول عنه حاكم سياسي نعم بقبل معك، بس تيجي تنسبه لله ولرسول خليفة رسول الله هيدا شيء تاني. فكيف انت بدك تيجي من خلال الشورى بدك تختار؟ اذا كان الاختيار مثل ما انت عم بتقول المسلمين هم يختارون لانفسهم، هاي الدنيا لم تخلو من أئمة. عندك بمصر عندك خليفة رسول الله السيسي، وبالأردن خليفة رسول الله عبد الله، وبالسعودية أيضا، وكل دولة إسلامية الحاكم. خلينا بس هذه المناظرة ليست مناظرة سياسية، خلينا نبعد عن أي أسماء لأي، كل التحية والاحترام والتقدير لكل الزعماء العرب، لكن خلينا نبعد، هذه مناظرة علمية بحت، ليس لنا أي علاقة بأي حاجة تانية غير أن هي تكون مناظرة علمية فقط لغير. تفضل. نعم أنا أعطيت مثلا بس أعمل لك أنه الخليفة كحاكم شيء وكإمام شيء آخر، هذه واحد. اثنين أنا ما قلت أنه الإمام الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار ويعين الإمام الغير معصوم. قلت لك الله سبحانه وتعالى يعين بالنص إماما معصوما لأنه أعطاه رسالة ليبلغها للناس. أفكر أنا ما قلت لك أنه الإمام الغير معصوم يعينه الله سبحانه وتعالى، لا ما قلت لك هيك، ولا حتى البشر هم يعني بعينه الناس العوام، عوام الناس لا يستطيعون أن يعينوا إماما غير معصوم. هقول هذه بتصير شو بين العلماء؟ إذا بدك تنصب إمام على العلماء كلهم سوا، على كل العلماء الأمة، تجعل بينهم واحد، تختار واحد بيناتهم، هو بده يكون في شورى بهاي المسألة. بس الإمام اللي أنت حتختار، الإمام اللي حنختاره الغير معصوم، هو ليس ملزم الطاعة على المسلمين، ليس ملزم الطاعة لأنه ليس منصبا. خلينا نروح للشيخ خالد. تفضل يا شيخ. هو بيقول لك ان الامامة شيء والخلافة شيء اخر، مثل هي يعني عند اهل السنة، ده امر وده امر عندهم. تفضل. جميل، سيأتي بقى. لكن قبل قليل الشيخ قال على انه بين عيسى والنبي محمد، لما سألته هل يوجد فراغ قال لا الله نصب، قلت له معصومين او غير معصومين؟ قال غير معصومين. انا سمعته خطأ ولا الشيخ قال كذا؟ ما قلت الله نصب مولانا، عندي سمعت غلط، انا ما قلت نصب الله سبحانه وتعالى. جميل، نعود الى نفس السؤال. نفس السؤال، اذا السؤال لا يزال قائم، بين عيسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان اقررت انه ما في امام منصب من قبل الله، هل الناس يظلون هكذا فوضى لا يحكمهم احد ولم يعين الله عز وجل احد، ام الناس يختارون؟ تفضل. ام الله نصب؟ ثلاثة خيارات، اما الله نصب، او ان الناس هم الذين يختارون، او ان الله ترك الامر فوضى. تفضل. ما نصب ماذا؟ حاكم او انه إمام دون إمام نصب إمام. إمام دين ودنيا. انت قلت في هذه الفترة بعدين عندما تقول لي نصب سأسألك ماذا نصب؟ نصب خليفة؟ نصب إمام؟ لا، قل لي نصب او لم ينصب، وبعدين سيأتيك السؤال اللي بعده. لم ينصب في خلال الفترة بين الان عندما جميل الان انتهينا، الله لم ينصب ما بين عيسى وما بين النبي محمد، اذا ما هو الحل؟ هل الناس ينصبون ام يكون الامر فوضى؟ تفضل. قلت لك وجاوبنا قلنا لك مش الناس ينصبون، طيب العلماء هم ما هو الذين السبب؟ يشخصون. إذا كان الله ما نصب، إذا كان الله ما نصب، من هو الذي سينصب؟ العلماء، العلماء فيما بينهم هم يا أخي العلماء هم من الناس الآن. هذا مرجع الآن، اسمع اسمع لك. الآن أهل العلم يحق له، يركز معي يركز معي لوقتي، هل الناس يحق لهم أن يختاروا عالما أو إنسانا يحكمهم أو لا؟ شيخ مجد تفضل. لا يحق لهم طبعا، يحق بالإسلام يحق لهم أن يختاروا عالما عالما، ولكن أن يكون أن ليس هم من يشخصون العالم، العوام لا يشخصون طيب العالم. هو عندما يختارون العلماء هل سيختارون مجهول أم معلوم؟ هم أكيد سيختارون معلوما من العلماء معلوما. إذن يعني هل شرعا محدد. هل شرعا يجوز لهم أن يختاروا من يحكمهم أم لا؟ طبعا أكيد شرعا في غياب الإمام المنصوص عنه اللي هو إذن كان رسول أو غير رسول إذن يحق لهم. إذن يمكن جميل، إذن يمكن أن يغيب الإمام، يعني يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك الأمة بدون إمام؟ لم يترك الله سبحانه وتعالى الأمة بغير إمام سواء منصوص عليه يا شيخ، هذا أو غير منصوص هذا تناقض عليه. لحظة لحظة لحظة، هذا تناقض. أنت تقول يحق لهم أن ينصبوا من لحظة لحظة شيخ لحظة، أنت تقول يحق لهم أن ينصبوا من يحكمهم في ظل عدم وجود الإمام، اكتبها عندك يا شيخ حسام. يقول يحق لهم أن ينصبوا من يحكمهم في عدم وجود الإمام، فكلمة في ظل عدم وجود الإمام بمعنى أن الله لم ينصب إمام. ثم سألتك هل الله يمكن أن يترك الأمة بدون أن ينصب لهم لا. إمام؟ طيب. قلت لا، الله لا يمكن أن يترك الأمة بدون أن ينصب لهم إمام. خلينا نروح لشيخ تناقض. نعم طيب تفضل يا شيخ. تفضل تفضل، والوقت أيضا سنزيد لك. تفضل. طيب بس عمال ما قل لي شو السؤال مظبوط بالمحدد، حدد لي السؤال لأجاوب عليه. هو بيتكلم عن هذا التناقض الذي عرضته في المداخلة السابقة. ما في تناقض ولا التناقض، هو حمي عنده تناقض، انا ما عندي تناقض. انت قلت يحق للامه ان تختار من يحكمها في ظل عدم وجود امام، قلت هكذا ولا ما قلت؟ قال امام غير ثم معصوم لا غير منصوص عليه، لا يقصد امام غير معصوم، امام ليس منصوص عليه. جميل جميل، ياتي الى ثم قال على ان الله لا يمكن ان يترك الامه بدون امام، قال لا يمكن، لا يمكن يعني لازم الله يعين امام. إذا كيف الجمع بين الكلمتين؟ قال في ظل عدم وجود إمام. طيب. خلينا يكمل ويرد على هذه التناقضات يا شيخ. تفضل. تفضل. أخي أنت الله سبحانه وتعالى لا يترك الأمة السوداء، لا يترك الأمة السوداء. يعني الله سبحانه وتعالى إذا لم يرسل محمد رسولا، لم يبعثه رسولا، فما بين عيسى ومحمد ماذا ما من ما من كان هناك يقود الناس؟ الله سبحانه وتعالى يعني بقانونه، بالقانون الإلهي تبعونه، قانون الخلق تبعونه، جعل هناك بين عيسى ومحمد علماء، جعل هناك علماء لم ينص عليهم بالاسم الله سبحانه وتعالى، أنه لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى مهمة محددة ورسالة، ولم ينص عليهم، لم يعني بين عيسى ومحمد هناك الآلاف من العلماء، كان آلاف العلماء، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر آلاف العلماء، لم يذكر أسماءهم، ولكن لم تخلو الأرض من علماء ما بين عيسى ومحمد، هذه بمشيئة الله وبإرادة الله، أليست بمشيئة الله أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، ولكن لم ينص على ألف أو أكثر من ألف من العلماء ما بين عيسى ومحمد. وهكذا الآن ما بين الحسن العسكري ولا حتى ظهور المهدي المنتظر هناك آلاف وعشرات الآلاف ملايين العلماء المسلمين، هناك حتى قد يكونون غير مسلمين كمان، قد يكونوا من غير المسلمين، ربما يكونوا علماء من علماء بالطبيعة، علماء بالطب، مثلا إذا في أينشتاين مثلا الذي اخترع لك الذي عرف الذرة، والذي اخترع الكهرباء، والذي اخترع هذه العلوم كلها، كلها علماء حجج. هذه أنت تقتضي بهم نحن نقتدي بهم بعلومهم الفيزيائية والعلوم الطبيعية، هم أئمة باختصاصاتهم، أئمة باختصاصاتهم. أما في العلوم الدينية، العلوم الدينية فهناك علماء دين، علماء دين عند المسلمين خاصة عند الموحدين. يعني عرفت كيف؟ لم تخلو الأرض منذ وفاة الحسن العسكري من 1400 سنة 1200 نعم. سنة، وحتى يظهر إمامنا وسيدنا المهدي المنتظر. نعم. طيب. دعنا نتوقف عند هذه النقطة شيخ مجد. خلونا مشاهدينا الكرام نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار والمناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. اسمحوا لي من جديد مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيوفي الكرام. معي من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز، أجدد عليه التحية. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا مرحبا أخي حسام بالمشاهدين الكرام بالضيف الكريم. أهلا بك. أيضا أجدد التحية على الطرف الشيعي الشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. شيخ مجد أجدد عليك التحية. حياكم الله وإياكم بخدمتكم إن شاء الله. أهلا بك. أيضا نذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام بأنه يعني يمكن لحضراتكم أيضا طرح التساؤلات الخاصة بكم فيما يتعلق بالموضوعات التي نطرحها على الهواء مباشرة عبر هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. خلوني أبدأ بعد الفاصل مع الشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، يعني قبل الفاصل كان الشيخ مجد الدين العاملي فيما يتعلق بالتناقضات التي طرحتها أنت عليه قال لك لا يوجد أي تناقض في كلامي، هذا الإمام الذي تتحدث عنه هو إمام غير منصوص عليه، أما الإمام الذي عندنا نحن الشيعة هو إمام منصب من قبل الله تبارك وتعالى. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم الكثير مزيدا مباركة يومتين. أما بعد، حقيقة بالنسبة لأهل السنة والجماعة ليست هناك مشكلة عندهم، لأن الخلافة والإمامة شيء واحد عند أهل السنة ولا يوجد فرق بينهما، لا من حيث الوظائف ولا من حيث النيابة ولا من حيث الحكم. أما الشيعة فيفرقون كما فرق الشيخ مجد الدين بين الخلافة والإمامة، وجعل الخلافة يجوز بالشورى والانتخاب، وهذا تصحيح منه لمذهب أهل السنة. إذا مذهب أهل السنة الآن صحيح باتفاق الشيعة والسنة، لأني أنا وهو الآن متفقون على أن الخلافة يجوز أن يكون الحاكم فيها منصبا الذي هو الخليفة، منصبا باختيار الناس وبالشورى. الآن مذهب أهل السنة انتهينا من الإشكالات عليه. يبقى الآن الإشكال قائم على مذهب الشيعة وعلى كلام الشيخ نفسه على أن الإمامة غير الخلافة. إذا جميل، إذا كانت الإمامة غير الخلافة، الإمام الآن هل يوجد الآن إمام ما بين عيسى وما بين النبي محمد أم لا؟ هل يوجد على الافتراض الذي ذكرته أنت ما بين الحسن العسكري وما بين المهدي، لأنك افترضت أنه يمكن أن يكون قد مات المهدي أو يكون لم يولد بعد، إذن هل يوجد إمام أم لا؟ سؤالي الآن عن الإمام وليس عن الخليفة الآن. هل الإمام؟ لماذا؟ لأن الشيعة يجعلون أن الإمام من أصول الدين، وما أدري الشيخ يوافق عليها أو لا، ويجعلون الإيمان لا يصح إلا بالإمامة، وما أدري الشيخ يوافق عليها أو لا، ويجعلون من لا يكون هذه الإمامة عنده يضل من لم يكن له إمام، ما أدري الشيخ يوافق عليه أم لا، يجعلون من لم يكن له إمام يموت ميتة جاهلية، ما أدري الشيخ يوافق عليه أم لا، يجعلون الإمامة هي خلافة للنبوة، وأما الخلافة لا تصح أن تكون خلافة عن النبوة. إذن السؤال الذي لا يزال قائما إلى الآن، الآن هل يوجد إمام ما بين عيسى منصب من قبل الله إمام الآن؟ سؤالي عن الإمام وليس عن الخليفة، لأن الخليفة اتفقنا أنا وأنت أنه يمكن أن يكون بالشورى. يا سلام. الآن الآن الإشكال على الإمامة، لأنك الآن قلت في بداية تعريفك للإمامة على أن الله لا يمكن أن يترك الناس بدون إمام، إذن الإشكال قائم عليك وهو هل الآن ترك الله عز وجل الناس بدون إمام ما بين عيسى وبين النبي محمد أم لا؟ هل ترك الله عز وجل الناس ما بين الحسن العسكري وما بين المهدي محمد الحسن العسكري أم لا؟ إذن هذا السؤال نحتاج. أما قوله العلماء والعلماء، العلماء ليسوا معصومين، وأنتم الشيعة تقولون على أن غير المعصوم لا يمكن أن يستطيع أن يقوم بوظائف النبي، ولا يمكن أن يكون خليفة، ولا يمكن أن يكون حاكما، ولا يمكن أن يقوم بمنصب النبوة. إذن هذا السؤال يمكن لنا أن نأتي. إذن هل يمكن أن يكون الشخص خليفة؟ الآن هذا السؤال، هل يمكن أن يكون الشخص خليفة شرعا وهو غير معصوم ولا منصب من قبل الله؟ أنا أريد الجواب على هذا. شيخ مجد الدين سؤال. تفضل يا شيخ مجد الدين، هل يمكن أن يكون الشخص خليفة وهو غير معصوم؟ صح كده يا شيخ خالد؟ ولا منصب من قبل الله؟ ولا منصب من قبل الله. تفضل يا شيخ مجد، معك الوقت الآن. السؤال هل يمكن أن يكون الشخص خليفة وليس معصوما؟ بالضبط. هذا هو السؤال. أكيد أكيد يمكن أن يكون خليفة وليس معصوما. أكيد. وليس منصب من قبل الله. وليس منصب. كل حاكم هو خليفة. خليفة ولكن ليس خليفة لرسول الله. إذا أصدق أنت أن يكون خليفة لرسول الله، لا يجب أن يكون إماما. خليفة رسول الله يجب أن يكون إمام. إمام لأنه يجب أن يكون أقرب خلق الله خلقا وعلما أعطى من رسول الله. يعني بده يكون نسخة طبق الأصل، قريب نسخة طبق الأصل من رسول الله حتى نقول عنه خليفة رسول الله. خليفة رسول الله. أما خليفة شيخ مجد الصوت بيقطع، يختار المسلمين على رأسه يعني السلطة، عرفت كيف؟ كحاكم. لأن من يجب بهذا المقام على منبر رسول الله ويحكم بأمر الله هو لا لسه في مشكلة عند حضرتك. يتمتع بصفات قريبة جدا من رسول الله، وهذا الشخص بزمان إذا لم يكن منصوصا عليه من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا لم يكن منصوص عليه من الله ورسوله، يعني على رسول الله بتكون نص عليه بالأحاديث، ذكروا بأحاديث ونص عليه الله ورسوله، يعني مش عمل رسالة إلهية ومهمة إلهية إلى الناس جميعا، إلى الخلق جميعا، ليس إلى فقط إلى المسلمين. شيخ مجد، يبقى لي من جميع البشر. إن لم يكن توصلها ما غير معصوم، ويمكن شورى الأئمة هم يختارون الأفضل والأصلح بينهم ليكون خليفة. يا شيخ مجد مين أن يختاروا إماما يتبوأ منصب رسول الله؟ هذه ليست للمسلمين. والآية بتقول وما كان للمؤمنين أن يكون لهم الخيار من أمرهم. إن الآية ذكرنا فيها لو سمحت. مهم وبتقلنا لحظة وشاورهم ويختار ما كان لهم الخيار. مش للمؤمنين، ما ليس لهم الخيار في ذلك. يعني منصب الإمام هذه من من من صلاحيات تعيين الإمام، من صلاحيات رسول الله فقط. تفضل تفضل يا شيخ. المسلمين بالشورى بيعملوه. اتفضل يا شيخ. هو بيقول لك ان ممكن يعني موضوع العلماء ده بالشورى، يعني ممكن ان هم يختاروا الأصلح فيما بينهم. تفضل. لا هنا حتى ننتهي من مشكلة الإمامة التي هو يدندن حولها. يقول أما خلافة النبي واستخلاف النبي لا بد أن يكون إمام، فأما قضية الحكم في السياسة يمكن يكون خليفة. الآن بعد ما نحسم موضوع الإمام، الآن هل ضروري أن يوجد شخص كما تدعي أنت على أن الخلافة غير الإمامة؟ أما نحن بالنسبة لأهل السنة ما في فرق بينهما. الآن السؤال، المنصب الذي قلته أنت وهو منصب الإمام الذي يخلف النبي، هل هذا المنصب ضروري ولا بد منه ولا بد أن يعينه الله، أم ممكن الله يمكن يعينه ويمكن يتركه بدون تعيين؟ تفضل. أنت عم بتقول إنه الخلافة والإمامة لا فرق بينهما عند أهل السنة. طيب هل من بعد رسول الله ومن بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، من بعد الخلفاء الراشدين كان هناك خلفاء بني أمية كان بينهم؟ لا لما نقرر الأصل الآن أن الله سبحانه وتعالى وكل هذا الأمر إلى الناس، هل الناس الآن قاموا بهذا الفعل أو لم يقوموا به؟ هل أصابوا في التعيين أم أخطأوا؟ هذا مسألة أخرى. لكن الآن لما نقرر المبدأ، هل هذا فعل الله أم أن الله وكله إلى الناس؟ الآن نحن نتفق على المبدأ على الماهية على المفهوم، بعد أن نأتي إلى المصادق. الآن السؤال الآن، هل الإمام الذي قلت هو منصب لخلافة النبوة، هل هذا المنصب ضروري أم ليس بضروري؟ يمكن أن الله يعين ويمكن أن لا يعين. تفضل. ما فهمت السؤال مضبوط. هل هذا الإمام، هل هذا الإمام المنصب، منصب الإمام منصب ضروري ولا ممكن الله تبارك وتعالى لا يعين الإمام؟ واحد واحد يا مش عم يوصل الصوت، مش عم يوصل. طيب خلينا نقل السؤال يا شيخ خالد بعد اذنك. شيخ خالد بيسالك بيقول لك هل الامام، هل هذا المنصب منصب الامام منصب ضروري لابد لله تبارك وتعالى ان يعين امام، ولا من الممكن ان لا يعين امام، ليس ضروري الامر؟ لا ضروري. هذه من مسؤوليات الله سبحانه وتعالى ان يعين للناس هادا واماما كما لم يكن. كم الوقت هو الامام الان ما بين الحسن العسكري والمهدي المنتظر، على افتراض ان المهدي مات او لم يولد، من هو الذي عينه الله اذا كان ضروريا؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى عين الامام، اول شيء الامام هو رسول الله حاليا، امامنا رسول الله. انا سؤالي مقدم ما بعد الحسن العسكري الى المهدي، هذه الفترة الزمنية الذي اتفقنا أنا وأنت على أن المهدي يمكن مات ويمكن لم يولد بعد، إذا هذه الفترة الزمنية تحتاج إلى إمام ولا لا؟ تفضل. لا تحتاج إلى إمام. لو كان تحتاج إلى إمام لكان أخرج الله لنا إماما، ولكن إذن الآن الله إذن بطل قولك أن الإمام ضرورية ولا بد لله عز وجل أن ينصب إماما. خليه يرد يا شيخ خالد على هذا الأمر. تفضل. خليه يرد على هذا الامر. ركز على السؤال. اذا بطل قولك انه ضروريه. انا اعترف. شيخ مجد سالك شيخ خالد الوصابي. اذا كانت ضروريه اذا مش ضروري يكون في مهدي المنتظر كمان. مش ضروري. انت الان هذا كلامك انت حل الاشكال. طيب ما هذا التناقض عندك انت دلوقتي يا شيخ مجد. يعني شيخ خالد الوصابي سالك قال لك هل منصب الامام ضروري عند الله تبارك وتعالى، من الممكن ان هو لا يعين امام؟ قلت لا ضروري ان هو يعين امام. سالك الفتره الزمنيه ما بين الحسن العسكري وما بين المهدي، قلت من الممكن ان هي لا تحتاج للامام. اذا بطل قولك الان ان الامامه ضروريه. ضروريه في وقتها وفي زمانها حسب المصلحه. الله هو الذي يحدد المصلحه، هو يحدد الوقت الذي يجب ان يظهر فيه امام، مثل ما كان في بين عيسى المسيح وبين النبي محمد في فتره من الرسل، ما في رسل حينما حان الموعد ان يظهر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واصبحت الناس بحاجه الى رسول الله، حين اصبح بزمان رسول الله صار بحاجه ملحه ليظهر رسول الله، لانه لم يعد هناك يعني الائمه الغير معصومين الغير منصوص عليهم اللي هن الاحبار والقساوسة وعلماء الدين اللي كانوا موجودين بعد النبي عيسى إلى زمن النبي محمد، حينما لم يعد بإمكانها أن يعطوا أكثر لهداية الناس، فجاء الزمن والوقت الذي يحتاج به الناس لظهور الإمام المعصوم المنصوص عليه، فأظهر الله سبحانه وتعالى رسول الله محمد بن عبد الله وبعثه رسولا في هذا الوقت عند الحاجة لذلك، عند الحاجة يعني في قبل أن يظهر النبي محمد لم يلغي الله سبحانه وتعالى النبوة، لم يلغيها، لا كانت لا تزال، كانت في فترة ولكن في وقت الحاجة أظهرها، وذلك نفس الأمر بالنسبة للأئمة عليهم السلام، الفترة ما بين الحسن العسكري إلى ظهور المهدي المنتظر، هذه الفترة التي نحن الآن نعيش بها، الله سبحانه وتعالى يعني يمخر الأمة، وهناك ابتلاءات وهناك أحداث تجري حتى ينضج الوقت والزمان الذي يجب أن يظهر فيه إمام المهدي المنتظر. الإمامة مستمرة، وإن كان إمام المهدي لم يظهر إلى الآن، ولكن الإمامة مستمرة إلى وقت المعلوم الذي يرى فيه يجب، يعني الله سبحانه وتعالى حدده بعلمه، يعني أكيد حدده أنه هذا الوقت لابد أن يظهر الإمام المعصوم، ساعتها بيظهر الإمام، بس مش معناته أنه إذا الإمام المهدي مش موجود وصلنا 1000 سنة بلا إمام، معناتها انتهى الإمام، انتهت ما انتهت الإمام بعد الإمام المهدي، ما ما ما ما حان يعني موعده، حان الوقت لظهوره، قد يظهر في أي لحظة في أي وقت، حين في بعلم الله حين يرى الله سبحانه وتعالى أنه ضروري أنه يظهر الإمام المهدي يخرجه الله سبحانه وتعالى. الإمامة موجودة، ما تلغيها، ما منقول ما في إمامة، وإلا بتقول لا في أئمة ولا في نبوة ولا في رسالة، وما بتقول تآمن بأي شيء. عشان هيك الإمامة أصل من أصول الدين، لأنه الإمامة، الإمامة هي عهد من الله سبحانه وتعالى، عهد، عرفت كيف؟ عهد، العهد للرسول. لا. شكرا لك يا شيخ. يعني ما في رسول إلا ما هو إمام. معنى كلامه، معنى كلامه يا شيخ خالد بيقول ان الامامه مستمره الى الوقت المعلوم، مساله الامامه يعني امر مفروغ منه. تفضل. لا, لا الشيخ هو قال ليس يعني ضروري في وقت ما بعد الحسن العسكري الى ظهور المهدي وجود امام، وذكر ذلك مثل ما بين عيسى والنبي محمد. صحيح. قال لا، لان الله علم عدم حاجه الناس اليه. اذا الشيخ مجد الدين يقول ان الامامه ليست ضروريه في كل زمان، صح؟ صح، ده اللي فهمته منه من كلامه في المداخلة السابقة. إذا أنت يا شيخ مجد الدين تقول أن الإمامة ليست ضرورية في كل الأزمان، صح؟ الإمامة ليست ضرورية، حاجة ضرورة في كل زمن، في كل زمن. الله سبحانه وتعالى حينما يجد أن الوقت، إذا الإمامة ليست ضرورية في كل الأزمان. إذا بطل قولك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك. أول ما بدأت في تعريف الإمامة قلت لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يترك الأمة بدون إمام، والنبي لا يمكن أن يترك الأمة بدون إمام. إذا قولك أن الإمامة ليست ضرورية في كل الأزمان، هذا يبطل قولك إمامة أنه لا معصوم. إمامة المعصوم شيخنا، إمامة المعصوم، في إمامة معصوم وفي إمامة غير معصومين. الآن أنت كعالم، ما بعد الحسن العسكري، ما بعد الحسن العسكري إلى ظهور المهدي أو إلى حياة المهدي أو إلى ولادة المهدي، الآن الفراغ الزمني، الأئمة موجودين، الفراغ الزمني هذا يوجد إمام معصوم ولا لا يوجد إمام معصوم؟ لا، مش بالضرورة يكون في إمام معصوم، مش بالضرورة. حتى الآن الإمامة التي قلت أنها اسمها الإمامة التي قلت أنها من أصول الدين، والتي قلت أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصب إماما ولا يمكن يترك الأمة بدون إمام، هل هذه الإمامة حاصلة بعد الحسن العسكري أم لا؟ حاصل حين يظهر الإمام المهدي. بمن لا تؤمن، لا تؤمن بالمهدي، لا تؤمن بالإمام المهدي. لا لا لا، قضية الإمام حاصل بعد الحسن مجد الدين. لا لحظة لحظة، أنا وأنت اتفقنا في الحلقة قبل الماضية أنك قلت يمكن أن المهدي مات وأن المهدي ما قد ولد وأنه محمد بن عبد الله، قلت لك يلزم وجود فراغ زمن. لا ما قلت لك هيك، لا لا لا شيخنا، ما تأولني أشياء ما قلتها يا زبدين، ما تأولني. أنا ما قلت لك يمكن الإمام مات، قلت لك قد يكون لم يولد، قلت لم يولد، ممكن جميل. ثبت هذه الكلمة. جميل، يمكن أنه لم يولد، لم يولد. إذن في هذا الاحتمال أنه لم يولد، إذن عندنا احتمالية عدم وجود إمام معصوم ما بين موت الحسن العسكري إلى أن يولد محمد، يعني محمد سميه ما شئت، المهدي. الآن السؤال، من هو الإمام ما بين موت الحسن العسكري إلى أن يولد المهدي؟ من هو الإمام المعصوم؟ ما في إمام معصوم، بعدنا عم نقول لك، وعطيناك مثل ما بين عيسى ومحمد. جميل، إذن اسمع، لما قلت في بداية الكلام أن الله لا يمكن أن يترك الأمة بدون إمام، هذا كلام غير صحيح. وإذا الأئمة موجودين. طيب شيخ خالد، خلينا نروح لفصل هذا الكلام. يا شيخ مجد، شيخ مجد، بعض التناقضات اللي طرحها الشيخ خالد الوصابي في كلامه عليك الآن منتقدا كلامك، أنت قلت أن الله لا يمكن أن يترك الأمة بدون إمام، وفي نفس الوقت بتقول أنه من الممكن أن لا يوجد إمام معصوم. يعني سألك الشيخ خالد الوصابي من هو الإمام بين الحسن العسكري إلى أن يولد المهدي، قلت لا يوجد إمام معصوم، كيف ذلك؟ قلت لك لا، قلت لك في فئة أمة غير معصومين، يعني الفقهاء، الفقهاء العلماء المراجع، عرفت كيف؟ هولي لا تخلو الأرض منهم بغياب الأئمة المعصومين الذي بيحملوا رسالة، بيحملوا رسالة إلهية. بغياب هؤلاء الأئمة أو الرسل، موجود العلماء، موجود المراجع، موجود الفقهاء، هولي لا تخلو الأرض منهم. فهؤلاء هم الأئمة اللي يعني أقصدهم. انت اليوم عند اخواننا اهل السنه في عندنا اربع مذاهب، عندنا اربع ائمه، ومن هؤلاء الاربع ائمه ولديهم تلاميذ بالمئات، كلهم ائمه صاروا هون، لم تخلو الارض منهم. وعند الشيعه نفس الشيء كذلك الامر، هناك الاف الاف من المراجع والعلماء، هؤلاء ائمه ولكن ليسوا معصومين. لم تخلو الارض منهم حتى يظهر المهدي المنتظر، اللي هو امام معصوم منصب بالنص. فهمت علي يا مولانا؟ لا لا يحرم الله، لا يحرم الله الارض من الائمه. ممكن انا اسال؟ تسمح للشيخ خالد الوصابي يسالك من وقتك؟ تفضل تفضل تفضل يا شيخ خالد. الآن أنت قلت يعني خلافة النبي لا يمكن أن يسد مسدها وأن يقوم بهذه الوظيفة إلا شخص معصوم، قلت هكذا ولا ما قلت؟ صح صح صح. الآن صح. العلماء الآن وجودهم يستطيعون أن يكونوا خلفاء النبي وهم غير معصومين؟ ليسوا خلفاء لرسول الله، ليسوا حكاما. أنت قلت لا. ركز معي، أنت قلت هم لا يمكن أن يخلف النبي. ركز معي، ما كملت سؤالي أرجوك. أنت قلت لا يمكن أن يخلف النبي في وظيفته كخلافة للنبي إلا شخص معصوم. الآن ثم تقول أن الله عز وجل قد يجعل أئمة هم العلماء، هل هؤلاء العلماء يسدون المسد الذي هو خلافة النبي أم لا؟ هم بمجموعهم كلهم، بكل كلهم كلهم، مش شخص واحد بينهم. أيوة. الكل شورى العلماء واجماع العلماء، الاجماع تبعهم كله سواء واتفاقهم فيما بينهم ممكن. أيوة. يسد فجوه من مقام النبوه. لا ولكن لا يستطيعون ان يتحملون. يا شيخ مجد الدين لا اريد ان تقسط لي خلافه النبي بالتقسيط. الان سؤال، هل هؤلاء العلماء بمجموعهم يمكن أن يسدوا خلافة النبي ولا لا؟ لا يمكن أن يسدوا خلافة النبي. أيوة. لا يمكن. إذن سؤال، إذن سؤال، هل خلافة النبي ضرورية ولا ليست ضرورية؟ خلافة النبي خلافة النبي قلت لك موجودة خلافة النبي هو المهدي المنتظر. الآن من هو القائم بها؟ خلافة النبي الآن لا تكون إلا بمعصوم. والآن قد اتفقنا أنا وأنت أنه بعد الحسن العسكري يمكن أن يخلو الزمان من معصوم. الآن السؤال، من هو الذي يسد خلافة النبي في هذا الزمان؟ الذي يسد خلافة النبي هم العلماء كلهم، المراجع، الأئمة. الوقت معاك دلوقتي يا شيخ خالد، الوقت معاك الآن. يسدونها كلها، ما خلاص يقومون مقام المعصوم؟ ما سمعت كيف؟ الآن في مجموعة العلماء لا يمكن الخلافة؟ يعني خلافة النبي يقوم بنفس الوظيفة بمجموعهم ولا ويقومون عن المعصوم؟ لا يستطيعون لأن لا إجماع على كل العلماء على حاكم واحد. إذا خلافة النبي غير حاصلة في هذا الزمان. كم حاكم بيحكم؟ خلافة النبي غير حاصلة في هذا الزمان. إذا هل خلافة النبي ضرورية ولا ليست ضرورية؟ تفضل يا شيخ. خلافة النبي في هذا الزمان، يعني ما حدا سد مقام او يا شيخ. انا سالت مقام في خلافة النبي هذا المنصب ضروري ولا ليس بضروري؟ ارجوك ان تجيبني على النقطه دي. منصب رسول الله في هذا الزمان في الخلافة، هذا الخلافة، الخلافه ما اتكلم عن منصب النبي، هو الخلافه عن النبي. هي ضروريه ولا ليست ضروريه في هذا الزمان؟ توجد في الزمن هذا ولا لا توجد؟ لا اكيد لا توجد. قد يكون في اجماع على امام، بده تجمع المسلمين جميعا على شخص ويكون هذا الامام كذلك مدعوم من السماء، مدعوم من الله سبحانه وتعالى، يعني فيه مثل ما قلنا لك مواصفات قريبه جدا من رسول الله بصفاته وبعلمه وباخلاقه وبورائه وبكل شيء، بكل مواصفاته ومواصفاته قريب من رسول الله، ولديه إثباتات من الله سبحانه وتعالى، يعني كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده معجزات. يعني من هذا؟ من على يعني الإمام ولا الخليفة؟ الصادق الأمين. تقصد مين؟ أنت تقصد الإمام ولا الخليفة هنا يا شيخ مجد؟ مجد أنت بتتكلم عن الإمام دلوقتي ولا الخليفة؟ الإمام. عن الإمام. ما هو الإمام المنصوص عليه هو الخليفة الحقيقي، الإمام المنصوص بالنص عليه الذي هو يقوم مقام رسول الله هو خليفة رسول الله. هو خليفة رسول الله. وأنا قلت لك شيخنا، قلت لك هناك فرق، أنت ما تخلط بين خليفة رسول الله وبين خليفة المسلمين. في فرق بين الخليفة خليفة المسلمين، وأنتوا عندكم عند إخواننا أهل السنة خلافة رسول الله، ولا غير هذا غلط. خلافة رسول الله شيء، يعني خلافة رسول الله بده يكون لديه مواصفات ومؤهلات عالية جدا تؤهله ليكون خليفة رسول الله ويجلس مكان رسول الله في منصبه. أما خليفة المسلمين فأنتم ممكن تختاروا، المسلمين يختاروا الخليفة اللي بدهم إياه. يعني بعد رسول الله نحن عندك عند الشيعة الإمامية، بعد رسول وفاة رسول الله نحن خليفة رسول الله من هو عنده أفضل المؤهلات وأعلى المواصفات ليكون خليفة رسول الله هو الإمام علي عليه السلام، ولكن المسلمين اختاروا غيره. فأنتوا قبلتوا بهال، أنتوا قبلتوا بهالخلافة، قبلتوا فيها الوقت أن يكون مقام رسول الله من تختارونه أنتم. نحن الشيعة رفضنا ذلك، قلنا لا يكون مقام رسول الله إلا من لديه المؤهلات الأقرب إلى رسول الله سبحانه وتعالى، ولو وجدناها عند علي بن أبي طالب. هذه هي خلافة رسول الله، عندنا نحن أرفع مكان من الخلافة التي أنتم تنادون بها. نحن خلافة رسول الله عندنا إياها توازي رسول، توازي مقام الرسالة. نحن حافظنا عليها على على على مكانتها العالية. أنتم اخترتم من تريدون خليفة رسول الله بالشورى بالانتخاب، صار خليفة رسول الله. نحن لا لا، نحن عندنا الإمام، الإمام الذي هو منصوص عليه وهو خليفة رسول الله، لابد أن يكون منصوصا عليه من الرسول، من رسول الله، ولا بد أن يتمتع بمؤهلات عالية جدا توصله إلى مرتبة رسول الله. فأنت لي هذا الخلاف بيننا وبينكم، هذا الخلاف. عشان هيك نحن بيقولوا عنا الإمامية، الإمامية يعني أن الذين يتبعون الإمام المعصوم المنصوص عليه الذي يتمتع بالمواصفات العالية التي والمؤهلات العالية التي تقربه من رسول الله. ونحن معنا حق بهالشيء هذا، معنا حق. نحن لا نختار أي، ليس أي شخص يمكن أن يكون أن يجلس مكان رسول الله، مش أي شخص بيجلس مكانه. من أفضل من الإمام علي؟ نحن بنظر أنتم عندكم كمان، حتى عندكم أنتم الإمام علي فاق الجميع، فاق جميع الصحابة رضي الله عنهم بصفاته، بكماله، بشجاعته، بعلمه، بتقواه، بورعه، بكل شيء، حتى بالنسب، بكل شيء، بكل شيء الإمام علي. لك شو بيقول الشاعر حسان بن ثابت ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وينه؟ أبا حسن، يقول حسان بن ثابت، أبا حسن أعطيت مذ كنت راكعا، أما كان راكعا بيتصدق بالخاتم الإمام عليه السلام، أصدق بخاتمه. قال له حسان بن ثابت شاعر الرسول: أبا حسن أعطيت مذ كنت راكعا، فددك نفوس القوم يا خير راكعي، يا خير راكعي، وأنزل الله فيك خير ولاية، يا وأودعها في محكمات الشرائع. يا خي نحن ما اخترنا الإمام علي، ولكن شيعة علي بن عن عاس ولا عن لا، نحن حافظنا على النبوة، على مقام النبوة حين اخترنا أفضل الصحابة بعد رسول الله أن يكون الإمام وخليفة. حتى عنده، حتى إخواننا السنة هم كل ما يعني نحن أنتوا على رأسنا، والله أنتوا إخوتنا وأحبتنا والله العظيم. يعني ما حدا بينكر فضل منكم، ما حدا طيب. على كل حال انتهت مداخلة حضرتك، خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي لكي يعلق على حديثك. شيخ خالد الوصابي، يعني هو بيقولك انتم اخترتم الخليفة بالشورى، لكن احنا عندنا مسألة الخلافة او الامامة يعني اكثر واكبر من ذلك بكثير. احنا بنختار اللي بيتمتع بالمواصفات العالية التي تقربهم من الله. موضوع الخلافة النبي هي عندهم ارفع مكان، توازي مقام ورسالة النبي. تفضل. جميل جميل. الشيخ مجد الدين ختمها ختامه مسك، قال أنتم اخترتم ونحن اخترنا. يا أخي أنت الآن تقرر أنك اخترت علي، وأنت من بداية الحلقة تقول لا، الإمامة ليست بالاختيار. لما تقول نحن اخترنا علي، يعني أنت الآن هو الذي أنت اخترت عليه. إذا نسفت كل الموضوع ونسفت العصمة ونسفت النص وأن الله هو الذي اختار وما كان لهم الخيارة، وبعدين تختمها تقول له نحن اخترنا علي. ما هو أنت الذي اخترت علي؟ الله هو الذي اختار علي. ولهذا أنا سأسألك سؤال. أنا أخطأت بالتعبير. أنا أخطأت بالتعبير. لا لا أخطأت بالتعبير. لا لا أنا اخترت. عدي. أنا شايف شايفنا. أنا اليوم مش بزمن الإمام علي. أنا لم أراه ولا ليتني رأيت الإمام علي أقبل إجراءه قدمي. أنا اخترت أن أكون شيعيا لعلي. أنا اخترت أن أكون شيعي لعلي بن أبي طالب. أنا لم أختار الإمام علي. محمد لحظة لحظة الآن هذا أنا بالتعبير. لا جميل. الآن أنا سأسألك سؤال. الآن ما ذكرت من شجاعة علي وعلم علي وفضل علي وتصدق علي، أنا سأسألك سؤالا واحدا ينهي الموضوع. لو كان علي بن أبي طالب غير معصوم وعنده هذه الفضائل كلها، تصدق وشجاع وحارب وقاتل وعنده علم ممتلئ الدنيا، لكنه غير معصوم، هل يستطيع أن ينوب النبي في خلافته أم لا؟ ما هي يا مولانا أصلا ما هي العصم ليست لا لا جاوبني جاوبني على سؤالي مباشرة. هل إذا كان ما يكون عنده وعنده فضائل لكنه غير معصوم، هل يستطيع أن يقوم بخلافة النبي أم لا؟ ما هي العصمة يا حبيبي يا مولانا؟ العصمة هي العصمة. اسمعني، العصمة شيء وهبي. اسمع اسمع اسمع، العصمة شيء وهبي، والحرب والتعلم والصدقة شيء كسبي، لا يمكن أن نخلط بينهما. الآن السؤال، هل إذا كان علي غير معصوم وفعل الأعمال الكسبية التي هو من فعله يصلح أن ينوب عن النبي في خلافته؟ أنت عم بتقول العصمة شيء وهبي والباطل الصفات والمواهب والكمالات. شيخ مجد، شيخ مجد، السؤال بسيط. إذا لم يكن معصوم، أيوة، إذا لم يكن معصوم، لو كان علي غير معصوم أكيد لا يستطيع أن ينوب النبي. أكيد ماذا؟ لا يستطيع أن ينوب النبي. أكيد لا يستطيع أن ينوب النبي. لا يستطيع. من الآن تصاعد يا شيخ مجد الدين، لا تستدل علي بفضائل علي، لأن علي عنده فضائل وتصدق وصلى وصام، لأن هذه لا تؤهله أن يكون خليفة للنبي. اسمعني أرجوك، لا تؤهله هذه الأعمال عندكم حتى لو عمل أعمالا من هنا إلى عدن السماء، ما تؤهله أن يكون خليفة للنبي، لا هو ولا أي إمام من الأئمة. سؤال ثاني، أنت قلت أن الإمام من قبل الدين. لماذا لا تؤهل؟ هو معصوم. أجل السؤال الثاني للمداخلة اللي جاي مع إذنك يا شيخ خالد، وخليه يجيب على هذه النقطة، ومعك الوقت الآن يا شيخ مجد، تفضل. هو عم بيقول شوف، لما الله سبحانه وتعالى بيعصم للإمام علي وبيعصم أهل البيت، مش الشيخ خالد الوصابي بيقول لا تؤهله وانسى كل أعمال علي بن أبي طالب، أنا بدي أطيع أمر الله بالقرآن الكريم. شو بيقول الله سبحانه وتعالى؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي آية المباهلة لما الله بتقول لي أهل، تجي بتقول لي أنت ما أهل البيت هم بنو هاشم كلهم أهل البيت، وربما تقول لي قريش كلهم أهل البيت، تقول لك لا، في رسول الله حدد من هم أهل البيت. يا كريم بآية المباهلة، إنما بآية المباهلة تعالوا ندعو نساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل، لحظة شوي، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقالوا له، سئل عند هذا الحديث، عند هذا السنة، مش عند الشيعة على معلوماتك، هذا عندكم أنتم، قالوا يمكن عن أحمد بن حنبل، عن الإمام أحمد، قالوا له من هم أهل بيتي، من هم أهل البيت؟ فقال رسول الله اللهم إن فكان مع رسول الله وقتها الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين والإمام علي عليه السلام، وجاء رسول الله إلى نصارى نجران وقال لهم أباهلكم. قالوا بماذا تباهلنا يا محمد؟ قال أباهلكم بأهل بيت هؤلاء. فنظروا النصارى إلى أهل البيت، إلى وجوه، قالوا إننا ننظر إلى وجوه لو أقسم على الله بها لا لا لا لزلزل الله سبحانه وتعالى الأرض، لو أقسم بوجوههم وبمقاماتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدد منهم أهل بيته، هم علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال هؤلاء أهل بيتي. قال لهم لا نصارى نجران، قال لهم هؤلاء أهل بيتي. ها هم ما شوفهم. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ عرفت من هل هذا الحديث عند أهل السنة مش عند الشيعة، حتى ما تيجي تقول إنه أنا عم بحتاج من عندكم أنتم. هذا حديث المباهلة. وتفسير الطبري وتفسير التفاسير كثير بيقولوا إنه رسول الله قال أن علي وفاطمة والحسن والحسين هم أهل بيته، حددهم رسول الله. هذه وحدة. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت يعني أهل البيت اللي حددهم رسول الله بالمباهلة، أهل البيت علي وفاطمة وحسن وحسين. إذا هؤلاء معصومين مولانا، هؤلاء اللي أنت بتقول علي ليس، لا يا مولانا، اللهم توفني على حبي وولاية علي بن أبي طالب الذي طهره الله في كتابه الكريم ومدحه الله في كتابه الكريم. هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء بدونهم أنت لا شيء، أنت وأمة المسلمين كلها الله الله الله لا قيمة لنا عند شكرا لك يا شيخ مجد. لولا محمد المدخل. شكرا لك يا شيخ مجد. شيخ خالد أنا معي أقل من دقيقة ونصف، تعليق أخير. حقيقة هو الشيخ دخل في تفاصيل. أنا ما قلت أن علي معصوم أو غير معصوم، أنا ألزمته أنه إذا كان غير معصوم عندك لا يصلح أن يكون خليفة للنبي حتى لو جمع جميع الفضائل. الآن الشيعي قال وإمامة علي والحسن والمباهلة. الآن عندنا سؤالا، أنا أقول قبل السؤال حتى أختم. الآن الشيعي ما دام قال الإمامة من أصول الدين واعترف أنه لا يوجد عنده الآن إمام حي، معناه أن الشيخ بكر الدين ومن قال بفكره ينقصهم أصل من أصول الدين. وإذا كان الشخص عنده ليس عنده أصل من أصول الدين، لحظة، لأن الإمام الحي هل هو من أصول الدين أم أن إمامة الأموات تكفي؟ هذا السؤال الذي سأصيغه. هل إمامة الأئمة الأموات يعني لو سلمت لك أن علي إمام والحسن إمام، هل إمامة الأئمة الأموات تغني عن وجود إمام حي تأتم به أم لا؟ طيب خلينا نطرح هذا السؤال غدا بإذن الله تعالى. أنا بشكرك شيخ خالد البوصابي شكرا جزيلا، وبشكر أيضا الشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف، وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير، ونذكر حضراتكم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، إبداء أرائكم أيضا يهمنا ونعرضه أيضا على الشاشة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.